يعظم الجسم. والنبي صلى الله عليه وسلم أنها بين أنها كنز من كنوز الجنة، هي كلمة عظيمة. نعم. صحيح أنهم يرونه في عرصات القيامة، لكن لا رؤية التكريم، وإنما رؤية إهانة وتهديد. أما المؤمنون فإنهم يرونه في الجنة رؤية التكريم وتنعيم. نعم. وقيل التشريع وفقه الله هذا الحديث المهم يكون بعد المرور على الخلق وقبل الصلاه. نعم. الحديث المهم شو هو؟ الاتفاق، الاتفاق بعد المرور على الخلق. قالوا من المؤمن؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم من المخلص؟ قالوا من لا دينار له ولا جهل. قال لكن المخلص من ياتي يوم القيامه لأعمال أمثال الجبال فيأتي وقد غلب هذا وقد غاب هذا. تفضل أن يكون بعد القنطرة. نعم. قضية الشيخ رسول الله هل نصيب أحوال الآخرة هو كما رسل الله هو الظاهر. نعم هو الظاهر. أولا البعث من القبور، ثانيا الحشر. فإذا انتهوا من الحشر وانصرفوا من الحشر يبدأ الحساب والميزان والصحف والمرور على الصراط الى اخره. نعم. الظاهر انهم عليهم الصلاه والسلام لا يمرون على الصراط، وانما يقفون على جبهه الصراط ويدعون الله عز وجل. لا الاول الظاهر والله اعلم. امور الاخره لا بد من ادله صحيحه. لا العبد بعد موته يقضى ربه فما بال اعماله مكتوبة أعماله التي تجري عليه بعد الموت مكتوبة في صحيفته، لأنه إذا عملها في الدنيا كتبت وكتب جريانها، كتبت أعمال صالحة وكتب جريانها وأنها تجري له. نعم. هم يقيسون الخالق على المخلوقين. الخالق سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، هو اللي خلق الزمان، هو الذي خلق الليل والنهار، هو الذي خلق الأقاليم، وهو قادر على كل شيء. فنحن نثبت ما أثبته لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، نؤمن بهذا ونقف عند هذا الحد. أما فتح أبواب الأسئلة والإشكالات فهذا من شأن الملائكة الذين لا يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم ويريدون الإشكالات على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أعلم بالله منهم، وهذا من علم الغيب الذي أطلعه الله عليه. فنحن لا نتدخل إلا بما جاء به النصوص فقط، وما وراء ذلك نكله إلى الله عز وجل. نعم. والله على كل شيء قدير. فما أنه يربط الناس في لحظة واحدة بأنواع الأرزاق واختلاف الأصناف، يسمع دعاءهم في لحظة واحدة في أي مكان، يعلم سبحانه وتعالى حوائجهم ويقضيها لهم

ويسر، اطلب الرزق عند غير هذا الرجل، اطلب لك عمل في مكان اخر. نعم. إذا كان المنزل محتاجا إليه للسكنة أو من الضروريات ويعتبر والده غير مستطيع فلا يجب عليه الحج. قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة أن يجد الزاد والركوب الذي يبلغه فاضلا عن كفايته، ومن كفايته تأمين المسكن. أي إذا كان ليس له مسكن وأنفق هذا المال في إعداد المسكن الضروري له فهو غير مستطيع، لكن إن حججت عنه من باب الإحسان إليه والاحتياط له فأنت معذور إن شاء الله، وهذا ينفعك بإذن الله. أما اللزوم هذا ما يلزم. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ويقضي الله من الله أقواما فيدخلهم الجنة بعد أن يدخل الجنة في فضله ورحمته، ويشرع الله أقواما بعد أن يدخل الجنة ويقضي الجنة في فضله بعد أن يدخل الجنة بعد أن يدخل الجنة. وأقلأت ما تقلأت الدار الآخرة من الكتاب والثواب والإخلاص والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، وفي العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم المعروف من ابن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ما زال الشيخ رحمه الله يذكر أحوال يوم القيامة، قد انتهى إلى هذا القدر وهو الشفاعة، من لا يكون في يوم القيامة الشفاعة، والشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع، وهو الضم، هو ضم شيء إلى شيء، يقال شفع الشيء إذا ضم إليه شيئا آخر. وأيضا الشفاعة مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر، لأن الأعداد إما آحادية وإما زوجية، وهي ما تسمى الأشفاع. الواحد وتر أو آحادي، والاثنان شفع، والثلاثة وتر، الأربعة شفع، وهكذا.

فذكر فضيلة تكون ان الجنة تكون مغلقة ولا تكون ذلك مع قوله تعالى شريعة عقل مفتحة له الابواب. هذا بعد الدخول فتحت لهم الابواب بعد دخولها الابواب ابواب منازلهم ابواب منازلهم ومساكنهم فتح لهم يحتاجون الى انهم يتعبون في فتح الباب او في هذا من تمام نعيمهم وراحتهم. نعم ابواب مساكنهم ومنازلهم ودرجاتهم. نعم الذي يرجع ان اخر من يدخل الجنه لا يجد له مكانا فيقول الله ان لك لا تدنيا وبين من يلقى في الجنه قبل الوفيات فيشرك الله لها اقواما. هذا بعد ما يتكامل اهل الجنه ويدخل في الجنه من شاء الله من اهل النار الذين يعني من الذين دخلوا النار من المؤمنين. هذا في النهايه حين لا يبقى احد يستحق دخول الجنه من أهل الدنيا من أهل الدنيا حينئذ ينشئ الله أقواما يسكنهم الجنة لأن لا يبقى من الجنة شيء ليس له ساكن. نعم يعني. قضية الشيخ وفقه الله الحديث الذي رواه الشيطان لأن الله يخرج منها قولا لم يعمل وكان وفق فليقال إن خير يكره في ضياع النحل فتعود كل خير لم يعملوا خيرا قط وهم من اهل الايمان لانهم ماتوا نطقوا بالشهاده مثلا وماتوا ختم لهم بالتوحيد والايمان وماتوا ولم يعملوا يعني لم يسبق لهم كان كل حياتهم على الكفر وعلى المعاصي فلما اراد الله لهم الخير دخلوا في الاسلام ثم فاجاتهم البليه وماتوا قبل أن يتمكنوا من العمل ماتوا على التوحيد لأن الله ختم لهم بالإيمان. في الحديث أن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة يدخله. فإذا من الله على العبد ودخل في الإسلام ثم فاجأته المنية افرض أنه نطق بالشهادتين وهو سليم معافى ثم أصابته سكتة ومات على طول هذا ما عمل إلا أنه نطق بالشهادتين مؤمنا بهما عارفا لمعناهما يعني قاصدا للعمل بمحتواهما لكن لم يتمكن مات على الإيمان. هذا الذي لم يعمل خيرا قط في حياته إلا أنه حكم له بالإيمان. أما تارك الصلاة فهذا يعتبر من المرتدين ليس من أهل الإيمان إذا مات على ذلك مرتد لا يكون من أهل الإيمان ولم يقسم له بخير. نعم نعم يدخل النار الإسلام يدب من قبله يدب من قبله لا يدخل النار لأن الله غفر له بالتوبة والنطق بالشهادتين والإسلام يدب من قبله إنما لو عمل سيئات بعد ما دخل في الإسلام كبائر هذا معرض لدخول النار. نعم أما ما قبل الإسلام فهذا معفو عنه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فما قبل الإسلام هذا يعفو الله عنه ويجبه الإسلام أما ما بعد الإسلام من الكبائر فهذا محل التفصيل. نعم هل فضل الله تعالى لقوم آخرين عندما يلقاهم في الجنة هل فضل الله لهؤلاء ويلقاهم في الجنة بما في العدل فكيف يدخلون الجنة وهم لم يعملوا سيئات؟ هذا فضل منه سبحانه ما عملوا سيئات توجب لهم النار وهذا فضل من الله. الجنة فضل من الله يعطيه من يشاء أما النار فهي عدل من الله لا يدخلها إلا من يستحقها. نعم الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.